والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على استدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الناظم: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس، بالشم أو بالذوق أو باللمس. معناه أن العلم ينقسم إلى قسمين، العلم الذي سبق وعرف ينقسم إلى قسمين، إلى علم ضروري وعلم نظري. العلم الضروري معناه الذي لا يحتاج إلى التأمل ولا إلى النظر لوضوحه، واضح جدا يعرفه كل شخص. والعلم النظري الذي لا بد له من استدلال ونظر. فقال: والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل، معناه ما يكون حاصلا بضرورة معناه باضطرار، وما يكون حاصلا باكتساب، وكل سيتكلم عنه. فالأول الذي هو الذي حصل بالضرورة كالمستفاد بالحواس الخمس، ما استفاده الإنسان بحواس الخمس، معناها ما لمسه بيده أو شمه بأنفه أو ذاقه بلسانه، فهذا لا يحتاج إلى تأمل ليعرفه، بمجرد أن يشم شيئا فإنه ضرورة يعرف ما هو ذلك الشيء، بمجرد أن يلمسه يعرفه، بمجرد أن يذوقه يعرفه. هذا معنى قلت كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم. الشم ليس من الحواس، ولكنه عمل الحاسة. عمل الحاسة هو الشم، معناها حاسة الأنف عملها الشم. كذلك اللمس ليس من الحواس، وإنما عمل حاس عمل حال عمل لليد، فاليد تلمس، فاللمس عمل الحاسة التي هي اليد. فهو هنا لم يذكر الحواس الخمس، وإنما ذكر وظائفها، ذكر وظائفها فقط، قال بالشم أو بالذوق أو باللمس. والشم ليس حاسة، والذوق ليس حاسة، واللمس كذلك ليس حاسة، وإنما مثلا هذه مثلا هذا عمل الحواس. فالشم عمل الأنف، والذوق عمل اللسان، واللمس عمل اليد وغيرها من الجسم. ثم قال: والسمع والإبصار، كذلك ما يراه الإنسان بعينه أو يسمعه بأذنه، هذا يحصل منه العلم الضروري، فلا يحتاج إلى تأمل ولا إلى نظر، إذا نظر إلى شيء بعينه مباشرة يعرف ما هو ويدركه. كذلك إذا سمع صوتا بأذنه فإنه يميزه مباشرة هل هو صوت رجل أو امرأة، فلا يحتاج إلى نظر ولا إلى دليل، ولا يحتاج إلى أن يقف معه ليعرف ما هو لوضوحه. ثم قال: ثم التالي ما كان موقوفا على استدلاله، معناها النوع الثاني من أنواع العلم هو العلم النظري، لكن أبدل من دليل، لا بد له من نظر يوصلك إلى دليل لتعرفه لعدم وضوحه. هذا معنى قلت ثم التالي، معناه الثاني ما كان موقوفا على استدلال. والاستدلال هو طلب الدليل، والدليل فعيل من الدلالة. والدلالة قيل فهم أمر من أمر، أو كون الأمر مهيئا ليفهم سواء فهم أم لا. هذا عندها تعريفين، قيل الدلالة فهم أمر من أمر، معناها رواية قالت لك تفهم مباشرة، وقيل الدلالة كون الأمر مهيئا لأن يفهم سواء فهمته أنت أم لا. فكون الأمر مهيئا للفهم هذه هي الدلالة، سواء فهمته أنت أم لا. ودالها فيه ثلاث لغات، فيه الفتح والكسر والضم، يقال الدلالة والدلالة والدلالة، والأفصح هو الفتح. ثم قال: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. الدليل طبعا في اللغة هو الإرشاد، وفي الاصطلاح هنا عرفه، قال بأن حد الاستدلال هو ما يؤتى به ليوصل الإنسان أو ليوصل المستدل إلى مطلوب خبري. تعريف الدليل هو ما يوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، ما يوصل بصحيح النظر. وقلنا صحيح النظر دل هذا على أن هناك نظرا غير صحيح، معناها لا بد أن تنظر من زاوية يمكنك أن تصل معها إلى المطلوب الذي تريده، وأن يوصل كذلك إلى مطلوب خبري. والخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، ما يحتمل الصدق والكذب يسمى خبرا. فما يوصلك إلى هذا المطلوب الخبري هذا هو الدليل، هذا يسمى دليلا. أي كان في أي مجال، سواء كان في مجال اللغة أو في مجال المنطق أو في أي مجال، كل ما يوصلك إلى مطلوب خبري فإنه يسمى دليلا عند الأصوليين. هذا معنى قوله: وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب، معناها يرشدك إلى المطلوب، يرشدك إلى المطلوب. فإذا لم تصل إلى المطلوب الخبري فأعلم بأنك نظرت نظرا غير صحيح، معناها زاوية نظرك مثلا غير صحيحة.